بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ولكن أعبد Thank you.

الرجيم. وما أنا عليكم بوكيل. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وَنَجَّيْنَا

صدق الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم اجعل هذا القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب غمنا. أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي في مستهل شعائر صلاة الجمعة التي ننقلها إلى حضراتكم من مسجد ناصر بمدينة بنها محافظة القليوبية. وحان الآن موعد أذان الظهر، ويرفع الأذان الشيخ كامل عبد الفتاح عطية مؤذن المسجد.